إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر مجلس تعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ولازال الكلام موصولا حول أبواب السلم والقرض والرهن من كتاب البيوع. وقد كنا في المجلس الماضي وصلنا إلى الحديث التاسع، عفوا المتمم للستين بعد الثمانمائة، والذي عنون له الشارح بقوله: المرتهن لا يستحق الرهن بعجز الراهن عن الأداء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. رواه الدارقطني والحاكم ورجاله ثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله. هذا حديث أيضا يتعلق بحكم من أحكام الرهن. كان الناس في الجاهلية كما سيذكر الشارح عندهم الرهن معناه أن صاحب الدين يتوثق لدينه بهذا الرهن، فإن لم يأتي الراهن وهو الذي عليه الدين بالدين كان الرهن للمرتهن، يأخذه في مقابل الدين وإن كان أكثر من إن كانت قيمته أكثر من الدين. وهذا عمل جاهلي أبطله الإسلام، لأنه يتضمن الظلم، وقد يتضمن أيضا كأنه يعني فيه شبهة استفادة وانتفاع بالقرض، وهذا يجر إلى الربا كما سيأتي، وفيه من الإشكالات ما لا يخفى. أما الحكم الإسلامي الشرعي فهو أن الرهن إذا عجز أو امتنع صاحب الدين من السداد وهو الراهن، فإنه يبيعه القاضي مثلا ويعطي المرتهن قدر دينه، ثم الباقي يرجع إلى الراهن لأنه مالكه ولا شيء ينزع عنه ملكه. هذا معنى غلق الرهن. غلق الرهن هو المعنى الجاهلي الذي شرحناه، وهو أنه إذا عجز عن فكه فيكون للمرتهن. وهذا الحديث سيأتي أن الأصوب عند الأئمة النقاد أنه مرسل، أولا، وثانيا أن قوله له غنمه عليه غرمه أصلا ليس من الحديث حتى المرسل، وإنما هو مدرج من كلام سعيد بن المسيب. وقوله له غنمه وعليه غرمه معناها أن الرهن إذا كان له نماء، إذا كان له يعني إذا زاد أو أدخل دخلا أو كذا، فهو للراهن لأنه المالك، هذا هو الأصل. وفي بعض الحالات بعض الفقهاء يجعلون زيادته معه إلى أن يتحدد مصير الرهن كما على ما تقدم. وأيضا عليه غرمه بمعنى أنه الضمانه منه، أن ضمانه من على الراهن يعني، وإذا حصل له شيء من غير تعد ولا تفريط فإنه على المرتهن، هكذا فسره الشارح، لأنه أمين، والأمين اللي هو المرتهن أمين، والأمين الأصل فيه أنه لا يغرم شيئا ما لم يتعدى أو يفرط، وهذا ليس محل اتفاق. بعض المذاهب مثلا يرون في بعض الحالات غير التفريط والتعدي أن عليه الضمان، لأنه وإن كان أمينا إلا أنه قبضه لحظ نفسه، والإنسان إذا كان أمينا وقبضه لحظ غيره فهذا واضح أنه لا يضمن، مثل الوديع. الوديع هذا والمودع يعني أعطيته وديعة، هو أنت أتمنته، إذا حصل لها شيء من غير تعد ولا تفريط منه، التعدي فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب، مثلا إذا تركها في الشارع هذا تفريط لأنه ترك حفظها الواجب، وأما فعل ما لا يجوز كأن مثلا يتصرف فيها أو يتاجر فيها أو كذا فيخسر، فهذا فعل ما لا يجوز له أن يفعله، هذا تعدي. فإذا تعدى أو فرط، أي شخص إذا تعدى أو فرط ضمن، لكن إذا لم يتعدى ولم يفرط فالوديع اللي هو المودع مؤتمن، وهو قبض العين ليس لحظ نفسه يعني، وليس له مصلحة أن يأخذ هذه مثلا السيارة أو كذا، وإنما مصلحتها لصاحبها لأنه يحفظها له تبرعا، فهذا إذا حصل لها شيء من غير تعدي ولا تفريط لا يضمن بلا إشكال لأنه أمين وهذا ليس له حظ فيه. وأما إذا كان أمينا لكنه قبض العين لمصلحته هو، فهذا فيه خلاف، فيه خلاف هل يضمن أو لا يضمن. فمثلا إذا قبضه لحظ نفسه فإنه حينئذ يكون مثلا مثل المستعير مثلا. فمن أهل العلم من قال لا يضمن لأنه أمين، ومنهم من قال لا هو صحيح أمين لكن أخذ العين لحظ نفسه. على هذا وعلى هذا يكون ضامنا. وأما كذلك هنا المرتهن هو أمين لكن قبض لحظ نفسه، ولهذا من نظر إلى أنه أمين قال لا يضمن، ومن نظر إلى أنه لحظ نفسه قال يضمن. وبعضهم يفصل مثل المالكية بين ما يغاب عليه ومن لا يغاب وما لا يغاب عليه إلى آخره. طيب قال الكلام عليه من وجوه، ولهذا قال رواه الدارقطني والحاكم ورجال ثقات إلا أن المحفوظة عند أبي داود وغير إرساله، أي أن الوصل معلول. وهذا الحديث قالوا له طرق موصولة لكنها معلولة. قال الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في تخريج هذا الحديث روي موصولا بذكر أبي هريرة رضي الله عنه وذكر وروي مرسلا من غير ذكر أبي هريرة، انتهي إلى سعيد. فجاء موصولا من طرق كثيرة منها ما أخرجه الدارقطني في السنن وفي العلل والحاكم وعنه البيهقي كلهم من طريق عبد الله بن عمران العابدي. قال حدث أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. قال الدارقطني زياد بن سعد من الحفاظ الثقات، وهذا إسناد حسن متصل. لكن الإشكال هل يثبت عن زياد؟ هذا هو الإشكال، وليس الإشكال أنه هل يعني زياد إذا زاده، هذا أيضا قد يكون مع ذلك وهما منه. لكن هو أصلا هل يثبت عن زياد؟ سيأتي أنه قد لا يثبت عنه أصلا ولا عن سفيان. قال وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه لخلاف فيه على أصحاب الزهري، يعني اختلاف في الأسانيد. وقال البيهقي قد رواه غيره عن سفيان عن زياد مرسلا وهو المحفوظ. إذن حتى سفيان بن عيينة لا يثبت أنه روى هذا الحديث موصولا، وهذا مما لا ينتبه له كثير من الناس. لا بد أن يأخذ الإسناد من الأول فينظر ما هو المحفوظ عن كل راوي، وليس الموضوع أن نقول نجمل ونقول زياد زادها أو سفيان زادها، لا، لا بد أن يكون هذا محفوظا أولا عنهما. فكثيرا ما يكون هذا خطأ ممن روى عنهم أو ممن روى عن من روى عنهم، فلا يكون أصلا ثبت أن سفيان بن عيينة أو أن زيادا رواياه متصلا. هذا أمر أول. ثم لو ثبتت حينئذ نقارنها بغيرهم من الذين رواه مرسلا وننظر ما هو الأرجح. هذا هو الصحيح في هذه المسألة الذي كان عليه يعني جماهير المحدثين من الأئمة النقاد، بل يكاد يكون إجماعا منهم من يعني من هم من أهل العلل ليس من الذين ينظرون إلى ظواهر الأسانيد. ورواه الدارقطني والحاكم من طريق كدير أبي يحيى قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعة. وللموصول طرق كثيرة كلها معلولة، ولو سلم بعضها من العلة لعد شاذا لمخالفته الروايات الصحيحة الكثيرة التي ذكرت الحديث مرسلا. قد أخرجه أبو داود وعبد الرزاق ومن طريق الدارقطني وفي العلل والبيهقي من طريق معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا بلفظ لا يغلق الرهن. وإسناد هذا المرسل صحيح، وله طرق أخرى عن الزهري، وقد رجح جمع من الحفاظ إرساله. قال الحافظ صح أبو داود والبزار والدارقطني وابن القطان إرساله، وله طرق في الدارقطني والبيهقي كلها ضعيفة، وصحح ابن عبد البر وعبد الحق وصله، انتهى. ثم إن الحديث إنما هو بلفظ لا يغلق الرهن، وأما قوله له غرمه عليه غرمه، فالصحيح أنه ليس من الحديث وإنما هو مدرج من قول سعيد بن المسيب لأمرين. إذن هذا في فائدة، كيف نعرف المدرج؟ هذا تطبيق عملي لهذا. من ما يعرف به المدرج أن تكون الطرق الأوثق لم يذكر فيها هذه الزيادة أصلا، فهذه قرين على أنها زيادتها في بعض الطرق إنما هم بعد الرواة. وأيضا من القرائن القوية جدا أن يميز بعض الثقات هذا المدرج عن بقية الحديث، وكلتا القرينتين استعملها هنا وذكرها هنا الشارح. قال الأول أن الحديث رواه جماعة كالإمام مالك من طريق أحال هنا إلى الموطأ من طريق الزهري ومن طريق الخطيب بدون هذه الزيادة. الثاني أنه قد جاء التصريح بأنها من كلام سعيد. في رواية الأوزعي عن الزهري عن سعيد أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق القرآن، قال الزهري وقال ابن المسيب له غنمه عليه غرمه. ومثل ذلك في رواية يونس بن يزيد عن الزهري، قال البيهقي ورواه أبو عمرو الأوزعي ويونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن ابن المسيب مرسلا، إلا أنهما جعلا قوله له غنمه عليه غرمه من قول ابن المسيب، والله أعلم. وعلى هذا قد لا يصلح هذه الجملة أن يعني يقال بحجيتها في باب أن المرتهن هو الضامن لهذا، خلافا لما سيأتي للشارح أنه سيقول هذا فيه دليل على أن الراهن هو الضامن، إلا أن يكون قصد الاستئناس بها، لأن كثيرا من المعاصرين مثل الشيخ ابن عثيمين وكذا يطردون قاعدة أن الأمين لا يضمن مطلقا ولو كان له حظ في قبض العين، على ما بيناه آنفا هو يختار، هم يختارون أنه وإن كان كذلك لأن الأمين لا يضمن ولو كان له حظ في أخذه لهذه العين أو في وضعها عنده. قال الوجه الثاني في شرح الفاظه، قوله لا يغلق الرهن بفتح الياء وسكون الغين المعجمة ثم لام مفتوحة آخره قاف، ويمكن آخره قاف، مضارع غلق يغلق غلوقا من باب تعيب، وأصل الغلق في اللغة المعروف أن فعل يفعل أن مصدرها تكون على فعل، والشيخ هنا ذكر أن المصدر فعول، وهذا إنما يأتي في المتعدي أحيانا أو في ذلك، أما اللازم فالأصل فيه أنه فعل، وهو استعمل بعد ذلك لفظة الغلق الغلق الغلق ولم يستعمل غلوقا، فينظر هل له مصدران أو أن ذكر الغلوق هنا وهم من شيء آخر، لكن يبعد لأن غلق ذكروا أنها غير موجودة، فيحتاج إلى مراجعتها على كل حال. وأصل الغلق في اللغة الانسداد والانغلاق، يقال غلق الباب وانغلق إذا عسر، والغلق في الرهن ضد الفك، فإذا فك الراهن الرهن فقد أطلقه من وثاق عند مرتهنه، يعني بأن أدى الدين. ويقال غلق الرهن إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر راهنه على تخليصه بسبب عدم قدرته على أداء الدين، وكان هذا من فعل الجاهلية أن الراهن إذا لم يؤدي ما عليه في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن واستحله فأبطله الإسلام كما تقدم. فمعنى لا يغلق الرهن أي لا يستحقه المرتهن بمجرد حلول الأجل، فهو لا يزال في ملك الراهن وإن استمر محبوسا بيد المرتهن حتى يفكه الراهن بقضاء الدين الذي عليه، قوله من صاحبه أي الراهن. قوله له غنمه، طبعا نحن قلنا إذا أردت أن تفرق بين الراهن والمرتهن فتقول على وزن فاعل، راهن مالك، مرتهن وصاحب الدين. قوله من صاحبه أي الراهن، قوله له غنمه بضم الغين المعجمة وسكون النون أي للراهن زيادة الرهن وثمرته وكسبه مدة كونه مرهونا، كأن يكون الحيوانا أنسلة أو شجرا أثمر أو دارا أجرت أو نحو ذلك، فيعني في نماء وفي نتاج، فهذا الأصل أنه للراهن، لكن كما قلنا أحيانا في بعض الأحوال قد يرى بعض الفقهاء أنه يوضع مع الرهن رهنا يصير معه، كما قال في الأسل وولده والصوف مدرج معه. والوجه الثالث نعم قوله عليه غرمه، نعم بس أنا هنا قال يعني عن سيبوي قال في المرتهن يغلق غلقا وغلوقا، إذن هو غلق نعم مصدران الحمد لله كما توقعنا، إذن هو الأصل هو الغلق يعني هو القياس، وأما غلوقا هذا لعله سمع فيه، وعلى هذا يكون، ولهذا استبعدت أن يهم لأنهم ذكروا أن غلق غير موجود، وبالتالي لا يمكن أن يكون حصل انتقال الذهن من غلق إلى غلق، ويبعد أن يكون مصدر غير مذكور أصلا الشيخ ذكره، فبالتالي إذن هو ثابت. جزاك الله خيرا. هذا في القاموس ولا؟ في تاج العروس. تاج العروس من أحسن الكتب التي يعني تراجع في المسائل اللغوية لأنه شامل، وكان بعض مشايخنا ينقل عن بعض مشايخه، ولعله شيخنا حسن عثمان كان ينقل، حسن بن أحمد آل عثمان البابي الحلبي كان ينقل عن شيخه لعله الشيخ عبد الرحمن العثيمين كذا هو معروف، أو عن غيره، أنه كان يفضل تاج العروس على لسان العرب من أوجه متعددة، وقال كان لهجا بهذه الفائدة. ما معناه أنه كان لهجا بهذه الفائدة ودائما يذكرها. طيب قال قوله عليه غرمه بضم الغين المعجم وسكون الراء المهملة جزاك الله خيرا، أي وعلى الراهن ما يحصل على المرهون من نقص أو تلف أو نفقة أو غيرها إذا تلف بدون تعد من المرتهن كموت الحيوان أو نقصانه أو انهدام الدار ونحو ذلك. قد تقدم الخلاف في ذلك وذكر شيء من ذلك سيأتي أيضا إن شاء الله. الوجه الثالث الحديث دليل على أن المرتهن لا يستحق الرهن إذا عجز الراهن عن أداء الدين، لأن الرهن ملك للراهن لا يزول ملكه عنه، وإنما هو وثيقة بيد المرتهن يتوثق ممن عليه الدين. وعلى هذا لا يعني الأصل لا يقال، والظاهر لكن ينظر هل يجوز هذا برضا الراهن. قد يقال إنه لا يجوز لأنه يتضمن شرطا فيه غرر وفيه احتمال زيادة في الدين، وهذا فيه إشكال. فيه إشكال يعني لو قال الراهن هذه ساعتي فإن أتيت لك بالمبلغ وإلا فهي لك، هل يجوز؟ أظن أن المسألة فيها شيء من خلاف، كأن بعض المتأخرين نازع في منع هذه الصورة، لكن يعني لأنها قد تتضمن كأنه يقول إذا كانت الساعة يعني قيمته أكثر من الدين، كأنه يقول هذه يعني جزاء التأخير أو كذا، وهذا فيه إشكال. ولهذا الشرط الجزائي هذا الذي يضعونه إذا كان شرطا جزائيا في دين فإن بعض العلماء يعني أو أكثرهم أو كلهم ما أدري يعني المهم أن يعني متكلم فيه من جهة المنع، لأنه قريب من ربا الجاهلية، إذا تأخرت سأزيد عليك إما أن تقضي وإما أن تربي. أما إذا كان شرطا جزائيا في عمل مثلا إذا لم تسلمنا المبنى في الوقت المعين فعليك كذا وكذا، فهذا قد يكون شيئا يعني آخر. طيب الوجه الثالث نعم قلنا بيد المرتهن يتوثق من عليه الدين، فإذا حل الدين وجب على الراهن أداؤه وأداء الدين وأخذ رهنه، فإن لم يتيسر ذلك أو امتنع باع الحاكم الرهن لتعينه طريقا لأداء الواجب. هذا فيه إشارة إلى أن الحاكم هو الذي يبيع الرهن لا المرتهن. لماذا؟ لأن المرتهن، وهذا سبحان الله من كمال الشريعة ومن دقة الفقهاء رحمة الله عليهم، لأن المرتهن إذا باع الرهن فقد لا يهمه إلا مقدار حقه، ولا يستوفي لا يتحقق يعني في تحقق المصلحة للراهن. نحن قلنا الحكم الشرعي أنه يؤخذ منه قدر الدين فيعطى المرتهن وما زاد يرد إلى الراهن. المرتهن قد لا يهتم كثيرا بأنه بعد أن يتحقق من مقدار دينه أن يحقق أقصى ربح للراهن. مثلا الشيء قيمته 30,000 والرهن الدين 20,000، فإذا لم يستطع السداد ربما المرتهن يأخذ هذا الشيء ويبيعه 25,000، لا يهمه أن تصل 30 ما دام أنه ضمن حقه فلا يهتم بما زاد عن ذلك، أو على الأقل قد لا يستقصي الجهد في يعني. أما الحاكم فإنه يبيعه بأعلى ما يجد، مثلا يبيعه في من يزيد أو كذا فيأخذ أعلى ربح فيعطي المرتهن حقه والراهن ما زاد، فيكون تحقق للراهن أقصى شيء يمكن أن يتحقق. انظر إلى هذا العدل المطلق سبحان الله، هذه الشريعة العظيمة التي الناس لو علموها، لذلك العلم يزيد الإيمان سبحان الله العظيم. وكان بعض الإخوة من طلاب العلم يقول لطيفة، يقول أنا إيماني يزيد في كتب الفقه أكثر من كتب الرقائق، يقصد يعني لما يرى من كمال الشريعة وما إلى ذلك، وأنها هذا يدل على أنها من لدن حكيم خبير. طيب قال فإذا حل الدين وجب على باع الحاكم الرهن لتعينه طريقا لأداء الواجب وقضى دينه من ثمنه لأنه حق تعين عليه فقام الحاكم مقامه فيه، وهذا من الإكراه بحق، هذا من صور الإكراه في البيع التي هي إكراه بحق. فالإكراه في البيع نوعان، إكراه بحق وفي غير إكراه بحق وإكراه بغير حق. الإكراه بالحق فهو ماض على المالك شاء أم أبى، وأما الإكراه بغير حق فإنه لا يرد لا يمضي عليه ويرد الباقي على صاحب الرهن. هذا هو الوجه الرابع، الحديث دليل على أن زيادة الرهن ونماءه ملك للراهن. الآن جعل الحديث دليلا مع أنه سبق له أنه مدرج، مع أن الراجح أنه مرسل أصلا، يعني هذا إنما هو مقطوع من قول سعيد وليس حتى مرفوعا مرسلا. ولهذا يعني كون الحديث دليل يعني دليلا هذا فيه يعني فيه وقفة، لكن لعله يقصد أن هذا يستأنس به باعتبار أنه أثر عن رجل قيل إنه أعلم التابعين، فقد قيل إن أعلم التابعين بالفقه مطلقا هو سعيد بن المسيب، فبالتالي يعني يستأنس به. الحديث دليل على أن زيادة الرهن ونماءه ملك للراهن، وأن عليه نفقته وليس على المرتهن شيء، وإن حصل له نقص أو تلف فهو من ملك الراهن وليس على المرتهن شيء لأنه أمين، فالتلف في يده كالتلف في يد المالك، إلا إن حصل منه تعد أو تفريط فإنه يضمن، أي إنسان طبعا حصل منه تعد أو تفريط فإنه يضمن، والله تعالى أعلم. ومن باب الفائدة أذكر لكم أن الرهن لا يشترط وضعه عند الراهن عند المرتهن، فقد يوضع عند أمين يتفقان عليه، قد يوضع عند أمين شخص ثالث مثلا، الراهن يقول أنا أرهنك لكنني لا أضعه عندك، لا أريده أن يكون عندك، والمرتهن يقول أنا ما عندي إشكال ضعه عند فلان، ما رأيك في فلان؟ يقول رأي فلان عدل رضا وأنا أرضى أن يكون عندهم، فيكون طرفا ثالثا يوضع عنده. جواز قال رحمه الله جواز نعم في شيء عليه أحكام كما لو كانت عند المرتهن، لا طبعا لا يرد فيه الخلاف الذي في المرتهن، لأن المرتهن قبض العين لحظ نفسه، وأما هذا بمنزلة المودع، فبالتالي لا شك أنه لا قضاء لا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط. أما بقية الأحكام الرهن فهي مثل نفس الأحكام، لكن المقصود بالنسبة للضمان فإن بعض أهل العلم يرون أن المرتهن عليه الضمان في بعض الصور، بخلاف هذا فهذا أمين محض ليس له مصلحة في الموضوع أصلا. نعم قال فمسألة نعم مسألة الانتفاع بالرهن، الانتفاع بالرهن يعني هو ينتفع بالرهن مقابل النفقة ولا من غير؟ نعم ما أدري والله هل يدخل فيها أو لا، لكن يظهر لي أن هذا يختلف لأنه ليس هو المقرض، وبالتالي انتفاعه ليس فيه كبير إشكال، لكن الإشكال أن يكون برضا الإيش الراهن أو لا. إن كان برضا الراهن فيبدو لي أنه ما في إشكال من جهتي أنه ليس هو المقرض، فبالتالي لا يكون قرضا جرى نفعا، وإنما يكون كأنه أجرة، أجرى له على إيداع هذا الشيء عنده، هذا إذا كان الراهن هو الذي ينفق، أما إذا كان بنفقته طبعا فلا بد أن يعطوه النفقة لأنه متبرع أصلا بالموضوع كله، لا بد أن يعطوه النفقة، فإن لم ينفقوهم وأنفق هو يعني لا بد أن يرجع عليهم بذلك إذا شاء، يعني إلا إذا تبرع. لكن إذا أراد هو يأتي نفس الإشكال السابق، إذا أراد هو أن ينفق عليه وينتفع به، وأراد الراهن أن ينفق هو ويقول لا لا تنتفع به، فسيأتي يعني قريب من المسألة السابقة، لكن ما أدري ما أقوال العلماء هنا فيها في هذه الحالة، الله أعلم. طيب قال جواز القرض والزيادة في رد البدل. عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فقال لا أجد إلا خيارا، قال أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. الأصل أن السلف والقرض يرد، يأخذ الشيء الإنسان يأخذ الشيء اللي هو المقترض ويرد مثله، ويرد مثله، ولا يجوز اشتراط أحسن أو أكثر وإلا صار ربا صريحا. طيب إذا تبرع المقترض بإعطاء أكثر أو أحسن فإن هذا جائز لأنه من حسن القضاء، شرط أن لا يكون هناك شرط لا لفظي ولا عرفي ولا إذا، ولا يكون قبل القضاء قبل حلول الأجل، إنما عند حلول الأجل تبرع بزيادة فهذا لا بأس به، ولا يكون ربا ولا إشكال فيه. فأما إذا زاده في الصفة فهذا واضح، مثلا أعطاه أفضل خاصة إذا ما وجد، وكذلك وحتى إذا وجد، وأما إذا كان زاده أكثر ففي هذا فيه خلاف، لكن يقولون الأرجح أنه جائز، قد منعه بعض العلماء كالمشهور في مذهب المالكية أنه ممنوع. يعني مثلا هناك فرق، مثلا تقول أنا أعطيت استسلفت منك مثلا أخذت منك قمحا مثلا فرددت نفس القدر لكن بنوع أفضل، هذا أخف وهذا جائز، وهذا هو الذي فيه هذا الحديث، لأنه قضاه يعني ناقة مثلا أو جملا أفضل مما أخذ منه، لكن نفس العدد واحد واحد. أما إذا زاده زيادة منفصلة هذه يسمونها زيادة متصلة، هذه واضحة، وأما الزيادة المنفصلة بأن يزيد في العدد فيعطيه اثنين مثلا بدلا عن واحد من غير شرط ولا عرف ولا وإنما من باب حسن القضاء، فهذا فيه خلاف، ولعل الأقرب أنه جائز. فقد جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الثمن الذي اتفق معه عليه وأمر بلالا أن يزيده، ولعل هذا ما أدري هل سبق في رواية حديث جابر أو لا. وقد يعني ذكر جابر أن الزيادة كانت لا تفارقه إلى أن حصل فتنة معينة يوم الحرة أو كذا ضاعت منه وكانت ملازمة له، فدل هذا على أنه حتى الزيادة المنفصلة لا بأس به. فلو أن أخ شخصا أعطاك 200 ريال فلما أردت أن ترد رددت مثلا 220 من غير شرط ولا عرف ولا أي نوع من أنواع التلميح والاتفاق السابق وكذا، فهذا جائز، هذا جائز وهو من حسن القضاء، بل هو مستحب كما جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من رجل بكرا كأنه للمال المصلحة العامة يعني. وقد استدل به الشيخ هنا على أن جواز القرض يعني ليس من الطلب المذموم، لكن قد يفرق بين الطلب للمصلحة العامة وبين الطلب للمصلحة الخاصة. على كل حال القرض ما استطاع الإنسان أن يستغني عنه فهو أحوط لدينه. فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة يستطيع منها أن يؤدي ما استسلفه، فجاء الرجل كأنه مثلا أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء أمر أبا رافع أن يقضي الرجل، أظن أنه طلب لسيأتي في الرواية لعله، قال فقال فنظر أبو رافع فلم يجد مثل السن الذي أخذه وهو البكر فتي من الإبل، قال لا أجد إلا خيارا وفي مسلم رباعيا يعني أكبر من سنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعطيه إياه، ولو كان هكذا لاقتصرنا على أنه إذا كان لم يجد، لكنه أعطى قاعدة عامة يدخل فيها هذا إذا وجد وإذا لم يجد، قال فإن خيار الناس أحسنهم قضاء يعني أفضل الناس هم أحسن الناس قضاء لديونهم. الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه مسلم في كتاب المساقى باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه، طبعا نعرف أن الأبواب ليست مسلم، من طريق ابن وهب عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع رضي الله عنه، والحديث أصله في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولو أشار الحافظ إلى ذلك كما هي عادته لكان أولى، وقد ذكر ذلك في التلخيص، يعني أصل الحديث متفق عليه لكن من حديث أبي هريرة لا من حديث أبي رافع. الوجه الثاني في شرح ألفاظه، قوله استسلف اقترض، والعرب تسمي القرض سلفا، القرض سلفا وهو الدارج على ألسنة الناس، يعني الآن في الدارجية والعامة العامية يقولون سلف ولا يقولون اقترض، إلا أن السلف عام من القرض لأن السلف يطلق على السلم كما تقدم، سلف يقال للسلم وللقرض. قوله بكرا بفتح الباء هو الصغير من الإبل والأنثى بكرة، قوله فقال لا أجد إلا خيارا لفظ مسلم، فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد إلا خيارا رباعيا، والخيار هو الجيد يطلق على الواحد والجمع، والرباعي من الإبل الذي ينبغي أن لا تكون مشددة، أنا عندي مشددة، أنتم عندكم مشددة أيضا؟ الرباعي هذه؟ نعم مشددة؟ نعم الرباعي هذه. نعم الذي في ذهني أنه الرباع لا أجد لم أجد فيه إلا خيارا رباعيا هكذا بالتخفيف، ويدل عليه ما سيأتي في آخر كلام الشارح نفسه، سينص على أن الأنثى رباعية بالتخفيف هكذا قال. طيب إيش اللي يجعل الأنثى بالتخفيف والذكر؟ وسيذكر أيضا أنه من أجل أنه طلعت رباعيته، ومعروف أن السن يقال له رباعية بالتخفيف وليس بالتشديد، كل هذا يؤيد، ولعلكم تراجعون تاج العروس أو كذا أو يعني حتى جامع الكتب التسعة تنظرون هل شددوا الياء أو لا. قالوا الرباعي من الإبل بفتح الراء وتخفيف موحدة، والذكر منها إذا أتى عليه 6 سنين ودخل في 7 حين طلعت رباعيته، والأنثى رباعية بالتخفيف. الوجه الثالث، الحديث دليل على جواز القرض وإباحته إذا علم المقترض من نفسه الوفاء، يعني إذا علم أنه يستطيع أن يوفي، هذا قيد مهم جدا، وأنه ليس من المسألة المذمومة لأنه ارتفاق بشيء يرد بدله، هذا هو، ولأنه صلى الله عليه وسلم فعله، لكن حتى فعله في المصلحة الخاصة لكنه وثقه برهن، وهذا لا شك أنه أكرم وعز، إذا استطاع الإنسان أن يفعل هذا فهو أولى، اللهم إلا أن يكون إنسان مثلا معاملة معه جارية كما يقولون عندنا في البلاد الحالة واحدة يعني ما في أي تكلف، ويعني عادي دائما يرد عليه وهذا يقترض من هذا وهذا يقترض من هذا، وعلاقتهم قوية من صداقة أو قرابة أو زمالة أو نحو ذلك، فهذا لعل أمره أخف لأنه ليس فيه كبير منة من الشخص، وكلما الإنسان تخلص من المنن المخلوقين ف فهو يعني أكمل لتوحيده وأسلم لقلبه. وجدتم شيئا يا شيخ؟ لا ما وجدت. طيب، لأنه ارتفاق بالشيء ممكن بسأل جامع الكتب التسعة على السريع تنظرون كيف ضبطوا هذه اللغة. قال لكن ينبغي للمسلم لا يقترض إلا عند الحاجة لما جاء في نصوص الشريعة من تعظيم أمر الدين، وأنا على الإنسان أن لا يتسارع في الاقتراض لأمور يمكن الاستغناء عنها أو تأجيلها كما عليه بعض الناس سبق هذا. وأما القرض من جهة المقرض فهو مندوب إليه، إذا من كونك تقرض من يحتاج هذا مندوب، إنما الكلام في أن تقترض من الناس، أما تقرض فأنت محسن. ومن القرب التي حث عليها الإسلام، وقد جاءت بعض الأحاديث يعني لكن تحتاج إلى تحرير، فيها تفضيل القرض على الصدقة. والأصل أن الصدقة أفضل، لأن الله عز وجل قال وأن تصدقوا خير لكم، تصدقوا تصدقوا لما فيه من إعانة المسلم وقضاء حاجته وتفريج كربته. لكن قالوا القرض له ميزة من جهة أنه في الغالب لا يقترض إلا محتاج، وأما الصدقة يسألها المحتاج وأحيانا يسألها غيره، يعني تظاهر بأنه يحتاجه وغير محتاج. وجدتم شيئا؟ نعم شيخنا، في جامع الكتب ضبطوها بالتخفيف، والنووي أيضا في الشرح ذكر قال بتخفيف سريع. نعم الحمد لله، هذا الذي في الدين حقيقة. الوجه الرابع، الحديث دليلنا على جواز اقتراض الحيواني. لو كنا نقيد بعض الأشياء التي يمكن أرسالها للشيخ كان يعني ممكن تقيد هذه مع مثلا في كل مجلد في الصفحة الأولى كلما وجدنا خطأ مطبعيا أو مثلا شيء حصل فيه وهم وكذا. عندكم شيء؟ نعم كلها مجموعة عندي الحمد لله. ما شاء الله. طيب الشيخ إذا جاء المدينة لعلكم تعرضون عليه أو ترسلونها له عن طريق بعض معارفه وكذا. ويعني أظن الشيخ المري يعرفه. الشيخ المري يعرفه. لي تواصل أنا مع الشيخ الحمد لله. طيب جميل، حاول أن ترسل له شيئا مثلا تعرض عليه بعض الشيء، لا سيما المتحققة، يعني ابدأ بالمحقق قبل قبل المشكوك. طيب قال وقد بوب البخاري في كتاب الاستقراض باب استقراض الإبل. وهذا نعم الحديث دليل، الوجه الرابع الحديث دليل على جواز اقتراض الحيوان كالإبل وغيرها، وقد بوب البخاري في كتاب الاستقراض باب استقراض الإبل. هذا يعني الشيخ ما توسع في هذه المسألة، والذي في ذهني ويمكن أيضا أن يراجع أن بعض العلماء منعوا اقتراض الحيوان لأنهم قالوا الحيوان غير منضبط، يعني إذا أردت أن ترد مثله لن تستطيع أن ترد مثله من كل وجه، مثلا الجمال الغنم الكذا لا تستطيع أن ترد مثله بالضبط، فلا ينضبط فيدخل فيه إشكال من هذه الجهة. لكن الحديث دال على الجواز، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، ولأن الأصح في تفسير المثل أنه ما له مثل أو مقارب، وبالتالي لا يشترط المثلية التامة من كل وجه، إنما اليسير مغتفر يعني الله أعلم. طيب الوجه الخامس، الحديث دليل على جواز الوفاء بما هو أفضل من الشيء المقترض، وأن هذا من زيادة المستحبة شرعا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وثنائه على حسن القضاء، ويدل على ذلك جواز قبول المقترض لهذه الزيادة لأن بذلها دليل على جواز أخذها. النبي صلى الله عليه وسلم لا يبذل شيئا إلا إذا كان أخذه جائزا، كما استدل ابن عباس يعني على جواز أخذ الأجر على الحجامة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها لأبي طيبة، وهذا من مكارم الأخلاق المحمودة شرعا وعرفها. وعلى الصحيح من قول أهل العلم فإن الحديث يعم زيادة في الصفة التي تسمى الزيادة المتصلة، بأن يرد المقترض أجود مما أخذ، كان يعطيه بعيرا أجود من بعيره، ويعطيه برا أحسن من بره، ويعم زيادة في المقدار التي تسمى المنفصلة، بأن يرد المقترض أكثر مما أخذ، أو بأن يزيده هدية من مال آخر، كان يقترض منه صاعا فيرد له صاعين، أو 100 ريال فيعطيه 110، أو يعطيه مع 100 كتابا مثلا، لأن الحديث نص عام يتناول حسن القضاء في الصفة كما يتناول حسن القضاء في المقدار، وخصوص السبب في هذا الحديث هو القضاء بالأجود صفة لا تخصص اللفظ العام. في الحقيقة ما يظهر لي أنه عام يعني بالمعنى الاصطلاحي، فإن خير الناس أحسنهم قضاء، خير الناس عام، لكن أحسنهم قضاء يظهر لي أنها نكرة لكنها مضافة أيضا إلى ضمير، والضمير معرفة، لكن ما أدري أفعل التفضيل هل يتعرف يتحقق بهذا يتعرف، وأنه مغيل في التنكير يحتاج إلى نظر. على كل حال هو سواء قلنا إنه مطلق أو عام فالمهم أنه له شمول، فيقول العبرة بهذا الشمول الذي يؤخذ من لفظه لا بخصوص سببه. قال تخص اللفظ العام ولا تمنع من عمومه، لأنه تقرر في الأصول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لا سيما مع حديث جابر، كأن الشيخ ما استحضر حديث جابر هذا، ولو استحضره لكان نصا يعني أحسن بكثير من الاستدلال بهذا الأمر المحتمل، فلو نص عليه لكان أقوى لحجته، وإن كانت حجته هنا قوية لكن لزادت قوة بكثير لو نص على لو أتى برواية حديث جابر التي فيها الفعل الصريح. ومحل الجواز ألا تكون الزيادة مشروطة، وإلا فسد القرض ووجب فسخه كما سيأتي إن شاء الله. طبعا هذا لا يجوز، كونه أقول خذ هذه وأشترط عليك أن ترد لي كتابا مع المبلغ، هذا صار ربا صريحا لا يسمع، كما سيأتي في الحديث الأخير من هذا الباب، وهو أن كل قرض جرى نفعا فهو ربا، وهو وإن لم يصح حديثا لكن سيأتي أن عليه حكي عليه الإجماع كما سيأتي إن شاء الله. ويرجع إلى المثل في ذوات الأمثال وإلى القيمة في غيرها، والله تعالى أعلم. ما أدري يعني ماذا يقصد بهذا، أنا ما أعرف ماذا يقصد. الأصل أن القرض يرد مثله، ما يرد قيمته أصلا. ماذا يقصد بهذا؟ هل تبين لكم شيء؟ ومحل الجواز ألا تكون الزيادة مشروطة وإلا فسد القرض وجب فسخه. يعني لعله يقصد أن القرض يفسد وبالتالي يرجع يجب أن يرد مثله إن أمكن، وإن كان شيئا قيميا فإنه يرد قيمته لأنه يتحول إلى غير قرض. لكن هذا في يعني ما أدري يعني كيف، أنا إذا كان هو الشيء لا مثل له فكيف صح إقراضه؟ ما أدري والله ماذا يقصد الشيخ، هذا يحتاج إلى تحقيق يعني ونظر في هذا. لعله يقصد أنه كأنه تحول إلى إذا فات، لعله يقصد أنه إذا فات مثلا ولم يوجد له مثل، دائما المثل إذا تعذر فإننا نرجع إلى القيمة. ماذا قلت شيخ؟ في مثلا في بداية الوجه الخامس قال ويدل على ذلك جواز قرض المقترض بهذه الزيادة، ويريد يعلل ما سبق يعني من جواز الوفاء. نعم ماذا قلت؟ في الوجه الخامس قال ويدل على ذلك جواز قبول المقترض لهذه الزيادة، يعني ويريد يدلل على جواز الوفاء ما هو أفضل. لا يريد أن يقول جواز الأخذ يدل على جواز البذل، وجواز الأخذ يستدل له بجواز البذل والعكس، لأنه عندنا قاعدة نحن أنه ما حرم أخذه حرم بذله مثلا، فهناك ارتباط، هو النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل أحد الأمرين لكنه يدل على الآخر، إنما بذل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يبذل إلا ما يجوز أخذه، فهذا يدل على جواز الأخذ أيضا كما يدل على جواز البذل. وقال ويدل على ذلك لعلها يدل على جواز مباشرة. هو قال الحديث دليل على جواز الوفاء بما هو أفضل، تمام، ثم قال يدل على جواز الوفاء جواز القبول، تمام، قال لأن بذلها دليل على جواز أخذها، وهذا يدل على، فهو يعني ما أدري العبارة فيها شيء من إشكال، لأنه لو قلنا ويدل على جواز قبول تقصد يعني أنه يدل على جواز القبول لأن البذل دليل على الجواز، نعم جيد لو كان، لكن أنتم عندكم في النسخة ما في ذلك؟ لا في موجودة. طيب لعلك تقيدها كاستشكال يعني تقول هل صوابها كذا وكذا، أو يعني لعلها لا، شوف أنا عرفت إن شاء الله الخطأ، لعلها معكوسة أصلها ويدل ذلك على جواز، واضح؟ لأنه سبق مثل هذه الأخطاء اللي هي تنقلب الكلمة، فهي تكون أصلا ويدل ذلك على جواز قبول المقترض لهذه الزيادة لأن بذلها دليل على جواز أخذ. طيب نختم سريعا بهذا الحديث، قال وبه يختم الباب كله بحمد الله. قال حكم القرض إذا جرى منفعة، عن علي رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قرض جرى منفعة فهو ربا. رواه الحارث بن أبي أسامة وإسناده ساقط، يعني تالف متروك في يعني لا يصلح، ضعيف جدا. لكن قال له شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد عند البيهقي، وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام عند البخاري. شاهد عبد الله بن سلام معروف، وهو أنه وسيذكره الشارح أنه استضاف أبا بردة بن أبي موسى فقال له إنك بأرض ربا بها فاشن، فإذا أسلفت أحدا مثلا شيئا فأهدى لك يعني تبنا أو كذا أو كذا فإنه ربا فلا تأخذه. هذا معناه أن الهدية ربا، فمن باب أولى يعني، فهذا يشهد لكون المنفعة في القرض ربا، تمام. لكن شاهد فضال بن عبيد هذا يحتاج إلى مراجعة، لأن ظاهره ظاهر كلام الحافظ هنا أنه مرفوع، لأنه قالوا له شاهد ضعيف وآخر موقوف، يعني معناه أن الأول مرفوع، لكن ظاهر كلام الشارح أنه موقوف. عندكم إمكانية شيخ لمراجعة البيهقي سريعا؟ هل عندكم شيء عنده علاقة بالبيهقي أو كذا؟ لأنه وهو موجود هنا مخرج، بس يحتاج إلى يعني التأكد هل هو مرفوع أو موقوف. ظاهر كلام الشارح ولعله هو الصواب أنه موقوف أيضا وليس مرفوعا، تمام. وعلى هذا يكون ما ثبت مرفوع أصلا، لأن هذا الشاهد ضعفه ليس بشديد كما سيأتي. شاهد فضال بن عبيد هذا ليس ضعيفا ضعفا شديدا، بل هو قريب، ولو كان مرفوعا لكان أحسن وأولى من الحديث الأول، لكن الظاهر أنه موقوف أيضا خلافا لما يوهمه كلام ابن حجر رحمه الله. إذن كل قرض جرى نفعا منفعة فهو ربا، هذا واضح معناه، حكي الإجماع عليه، لأن القرض إذا صار فيه زيادة فهو أشبه ربا الجاهلية الذي فيه أنه، وهذه المنفعة على ضربين، أحيانا تكون مشترطة، هذا هو الذي فيه الربا، لو اشترط عليه من البداية أو عند حلول الأجل من أجل أن يؤخره، يقول له مثلا أؤخرك لكن بشرط أن تسكي، حتى لو كانت سواء مال أو منفعة، مثلا قال له بشرط أن تزوجني ابنتك، أو بشرط أن تسكنني دارك، أو بشرط أن تعطيني سيارتك، أو بشرط أن تدفع لي مبلغ كذا وكذا، أو أن تخدمني في المصلحة الفلانية، كل هذا لا يجوز، وهو ربا، بهذا يدخل فيه ربا، لأنه سيأخذ وفاء القرض ومعه زيادة. أما إذا ذاك بذل له فهذا فيه تفصيل، إن كان بعد حلول الأجل ومع الأداء فسبق أنه من حسن القضاء، وهذا لا إشكال فيه. وأما إن كان قبله ولم يجري لم تجري عادتهما بالتهادي وكذا، فهذه في شبهة الربا أيضا، في شبهة الربا، وسيذكر هذا الشارح ونعلق عليه إن شاء الله. وجدتم شيئا؟ نعم شيخنا، قال موقوف البيهقي. موقوف، الحمد لله، نعم، لأن هذا هو ظاهر كلام الشارح هنا ولعله أدق. طيب، قال الكلام عليها من وجهين، وجه الأول في تخريجه. أما حديث علي رضي الله عنه فقد أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في بغية الباحث. بغية الباحث هذا كتاب للهيثمي في زوائد مسند الحارث بن أبي أسامة، من طريق سوار بن مصعب عن عمارة الهمداني عن علي رضي الله عنه مرفوعا، وهذا إسناد ساقط تالف. يعني سوار بن مصعب قال عنه ابن معين ليس بشيء، وقال البخاري منكر الحديث، وقال النسائي وغير متروك، وقال أبو داود ليس بثقة، يعني أنه هالك، يعني هالك الرواية. وأما معناه أنه ضعيف جدا. وأما حديث فضال بن عبيد رضي الله عنه فقد أخرجه البيهقي من طريق إدريس بن يحيى عن عبد الله بن عياش أنه قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق التجيبي، وتجيب هذه القبيلة عن، وهي يعني مشهورة عند أهل مصر بالذات، وأصلها قبيلة قحطانية، عن فضالة بن عبيد أنه قال، وهي بطن من قبيلة من أخرى كبيرة، كانت بطن من، أنا لا أذكر هل هي بطن من كندا، أظنها بطن من كندا، عن فضال بن عبيد أنه قال كل قرض جر منفعة فوجه من وجوه الربا. وهذا إسناد متصل رجاله ثقات سوى عبد الله بن عياش، فقد قال في أبو حاتم ليس بالمتين، صدوق يكتب حديثه، وقال أبو داود والنسائي ضعيف، وقال حافظ في التقريب صدوق يغلط، وقال وإدريس بن يحيى وهو الخولاني المصري قال في ابن أبي حاتم صدوق، وكذا قال أبو زرع، وقال ابن حبان مستقيم الحديث إذا كان دونه ثقة وفوقه ثقات. وهذا معناه أن هذا الأثر إسناده قريب من الحسن، قريب من الحسن، لكنه أقل، يعني فيه ضعف، فيه ضعف يسير، فيه ضعف يسير بسبب عبد الله بن عياش. وأما حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقد أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار، باب مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه، من طريق سعيد بن أبي بردة عن أبيه، وأبوه أبو بردة بن أبي موسى الأشعري، أنه قال أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فقال ألا تجيء فأطعمك سويقا وتمرا وتدخل في بيت، طبعا الأثر عنده سياق أطول من هذا، ثم قال إنك في أرض الربا بها فاشن، كأنه يقصد الكوفة، وهو هنا قال أرض العراق، إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حملة ابن، مكتوب فأهدي إليك، وهذا أيضا لعلك تضيفه إلى الأخطاء المطبعية، فأهدى إليك حملة ابن أو حملة شعير أو حملة قط فإنه ربا. وأخرجه مختصرا في كتاب الاعتصام من صحيحه. الوجه الثاني والأخير، الحديث دليل على أن القرض إذا جرى منفعة للمقرض فهو محرم لأنه ربا، وقد حمله العلماء على اشتراط الزيادة في بدل القرض، سواء كانت الزيادة في القدر أم في الصفة كما تقدم، لأنها منفعة جرها القرض فتكون ربا، وهذا ربا القرض وهو من ربا الجاهلية. ومعناه إقراض مال إلى أجل بشرط الزيادة، كان يقرضه 10,000 ريال على أن يرد له معها 1,000 ريال، وذلك لأن الغرض من القرض هو الإرفاق والقربة. وفي هذا قال بعضهم ومنع 3 لغير الله: القرض والضمان عوض الجاه. وقد سبق هذا في الكلام على الشفاعة بأجرة. فإذا شرط المقرض فيه زيادة لنفسه خرج عن كونه قربة، فمنع صحته لأنه يكون بذلك قرضا للزيادة لا للإرفاق والقربة. ووجه كونه ربا أن هذه الزيادة تشبه الربا لأنها فضل لا يقابل عوض، على هذا فالحديث ليس على عمومه، وأن كل منفعة يجرها القرض فهي ربا محرم، فيخرج من عمومه المنفعة غير المشروطة للمقرض فإنها تجوز، بل هي من حسن القضاء كما تقدم. المنفعة إذا كانت محضة للمقرض فهذه واضح، وأما إذا كانت للمقترض فهذا لا إشكال فيه، لأنها من إحسان من المقرض، هو أصلا المقترض ما يستطيع أن يشترط إلا بإذن المقرض، لأن المقرض أصلا حق له والمال ماله. فلو قال أنا سأخذه منك بشرطي أن أردها مثلا، أن لا أردها قبل 2 مثلا، فكما سيشير إليه الشارح، فقال لك هذا على القول بأنه لازم، فهو جائز يعني على قول، لأن المصلحة فيه ليست للمقرض، يعني ليست له مصلحة، بل هذا من إحسان المقرض إلى المقترض. وأم لأنه لو أن يقول لا أوافق أصلا ولن أقرضك، صح؟ إذن هو إحسان وتبرع، بشرط أن لا يكون فيه شيء غير جائز. طبعا ما يقول له مثلا سأخذ منك كذا وأرده بكذا بشيء لا يجوز، هذا لا يصح. أما إذا كانت المصلحة لهما معا فهذا فيه خلاف، بعضهم قال ما دام فيه مصلحة للمقرض ولو كانت مع مصلحة المقترض فهو ممنوع. طيب الشيخ قال هنا بل هي من حسن القضاء تجوز، بل هي من حسن القضاء كما تقدم، كما يخرج من عمومه المنفعة المشروطة للمقترض كاشتراط الوفاء بالأقل، مثلا يقول له أنا سأخذ منك 100 لكن لا أستطيع أن أردها إلا 80، فيقول له لا بأس، هذا لو ذلك يعني هذا هو الأصل يعني. اللهم إلا أن يتلمح بعضهم عللا بعيدا، أو اشتراط أجل معين لوفاء القرض على القول بالجواز، ويبقى هذا النص أو الإجماع في المنفعة المقروضة للمقرض. اختلف أهل العلم إذا أجل القرض بأجل هل يلزم أو لا، وهذا ليس محل حديثنا هنا. والحديث إن كان ضعيفا جدا كما تقدم فإنما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم من موقوفات تشهد له وتدل على أن معناه صحيح. وسيأتي أثر ثالث عن ابن عباس قد يفهم منه هذا. إذن عندنا عبد الله بن سلام وفضال بن عبيد بسند قريب من الحسن، وابن عباس بسند صحيح، وابن سلام طبعا في البخاري. وقد نقل ابن المنذر الإجماع، ثم عندنا إجماعات الآن، وقد نقل ابن المنذر إجماع على مقتضى، فقال أجمع العلماء على أن المسلفة إذا شرط عشر السلف هدية أو زيادة فأسلفه على ذلك أن أخذه زيادة ربا. وقال ابن عبد البر كل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا ولو كانت قبضة من علف، يعني شيء يسير جدا، وذلك حرام إذا كان بشرط انتهى. ويدخل في الحديث اشتراط المقرض أي عمل يجر إليه نفعا، لا يلزم أن يكون شيء مادي عين حتى لو منفع، كان يسكنه المقترض داره مجانا أو يعيره سيارته أو يعمل له كذا أو غير ذلك من وجوه الانتفاع. ولهذا ينبغي إذا أسلفت شخصا ولم يكن بينكما تعامل معتاد ألا تطلب منه طلبا تحرجه بسبب الدين، لأن هذا قد يدخل في هذا. مثلا سلفت إنسان ثم قلت له بالله أعطيني سيارتك وأنت أصلا لم تكن تفعل هذا قبل القرض، هذا في شبهة أنك أحرجته بسبب القرض، فتكون كأنك أخذت القرض وزيادة. طيب ما المخرج؟ سيأتي إن شاء الله. أما الهدية للمقرض هذا فيه خلاف، فهي موضوع خلاف بين أهل العلم. لو أهدى لك أنت مقرض مثلا، اقترض منك شخص فأهدى لك، هل يجوز لك أن تقبلها؟ قال لك هذا فيه خلاف، طبعا قبل الوفاء، الكلام قبل الوفاء، بعد الوفاء هذا شيء آخر. والأظهر أنه ليس للمقرض أن يقبل هدية من المقترض لأنها فيها شبهة المنفعة، وقد يحرجك مثلا بعدين إذا جاءت الأجل فتؤخره، فتكون أخرته مقابل هذه الهدية التي هي زيادة، فيكون قرض جر نفعا مع التأخير كمان، يكون مثل ربا الجاهلية. أو لهذا قال ذاك الناظم المالكي وحرم هدية للقاضي وصاحب الدين أو القراض. طيب قال إلا إذا كان هناك عادة جارية بينهما بذلك قبل القرض لقرابة أو صداقة بينهما، هذا واضح، مثلا هذا صديقك أنت أصلا تهدي له وهو يهدي إليك، فاقترض منك شيئا، هذا لا يمنع أن تقبل هديته لأنك أصلا التعامل جار بينكما بهذا. وكذلك إذا حصل سبب بعد القرض، مثلا أقرضته ثم تزوج بنتك فصار سهرا لك، فحينئذ معروف أن الأصهار يهدي بعضهم إلى بعض وكذا، فهذا لا يدخل في هذا. انظر إلى كمال الشريعة والدقة المتناهية أو الكبيرة عند الفقهاء، بحيث لا تكون الهدية بسبب القرض فيجوز قبولها، والمنع من ذلك إذا لم تجري عادة من باب سد ذريعة أخذ الزيادة في القرض الذي موجبه رد المثل هذا، أو يتخذ ذريعة إلى تأخير الدين فيكون ربا، لأنه يعود إليه ماله مع أخذ الفضل الذي استفاده. وقد حكم عبد الله بن سلام رضي الله عنه كما تقدم على الهدية أنها ربا. هذا هو الذي أصلا تكلم عنه عبد الله بن سلام. قال الحافظ: يحتمل أن يكون ذلك رأي عبد الله بن سلام رضي الله عنه، كأنه يقول يعني لأن كان المذهب الشافعي يخالفه، وابن حجر شافعي، فكأنه عند الشافعية جائز، خاصة أن الشافعية لا يتوسعون في سد الذرائع، فكأنه يقول هذا لعله اجتهاد من ابن سلام لا يأخذ به يعني. وإلا فالفقهاء على أنه إنما يكون ربا إذا شرطه، نعم الورع تركه، هذا الظاهر أنه على مذهب الشافعية. أما على مذهب المالكية لا، بل هم يأخذون بظاهر قوله وأنه حرام. وهذا ينتبه له أن المذهب عند الشارح قد يتأثر به الشارح، ليس دائما تعصبا، لا، قد هو أصلا ما يستحضر إلا مذهبه، يعني هنا ما أشار إلى أنه خلاف أو كذا، فقد يكون ما استحضر إلا مذهبه الشافعي، لأن التفاصيل قد تغيب عن الإنسان مهما كان عالما، فلا يتذكر إلا مذهبه مثلا. ويستثني من ذلك ما إذا نوى المقرض احتساب ما أعطاه المقترض من دينه أو نوى مكافأته عليه فإنه يجوز. هذا مخرج، قد تقبل الهدية إذا أحرجت أن ترد عليها. قال لك ممكن تأخذ الهدية وتخصمها من الدين، مثلا أنت أسلفت 1000 ريال، أهداك هدية ب100 ريال، تقول الآن القرض صار 900 ريال، هكذا أنت لم تأخذ زيادة، فإذا أهدى لك مثلا شيء قيمته 100 ريال تقول صار 900 ريال، فإنه يجوز. وقد أخرج البيهقي عن سالم بن أبي الجعد أنه قال: كان لنا جار سماك عليه لرجل 50 درهما، فكان يهدي إليه السمك، فأتى ابن عباس رضي الله عنه فسأله عن ذلك، فقال: قاصه بما أهدى إليك. وقال هنا أخرجه البيهقي الظاهر في السنن الكبرى، يعني قال في الإرواء الشيخ الألباني رحمه الله، إسناده صحيح والله تعالى أعلم. وهذا يدل على أن ابن عباس كأنه يرى أن الأصل أنه لو لم يقاصه أن فيها شبهة أو منعا أو كذا، فقد ينضاف هذا والله أعلم إلى قول ابن سلام وفضال ابن عبيد صح عنه. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.